إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هناك مسألة مهمة يجب على كل مسلم أن يعلمها، وهي قضية الوسيلة والغاية. طبعا لو سألت أي إنسان عربي يفهم العربية سيشرح لي ما معنى الوسيلة والغاية، ولكن توظيف الوسيلة والغاية هو الإشكال، لأن كثيرا من الأمور اتخذها الناس غاية وهي في الحقيقة ما هي إلا وسيلة. سأقرب لكم المعنى. كثير من الناس غايته أن يكون له بيت ويكون له أولاد، هذه جعلها هي الغاية. هل هذه هي الغاية؟ ليست غاية، بل هذه وسيلة للوصول إلى غاية أخرى، وهي أن يكون لك أولاد تنشئهم على عبادة الله وحده لا يشركون به شيئا، حتى تفوز يوم القيامة. وليس الشأن أن يكون لك أولاد كثير، ليس هذه الغاية. العبادة، كلنا يعلم قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك فإن هذه العبادة ليست هي الغاية، ليست هي الغاية، بل الغاية أكبر من ذلك، وهي تحصيل التقوى. هذه الغاية، يسميها العلماء غاية الغايات. والدليل من القرآن، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال اعبدوا ربكم، هذه الوسيلة، لعلكم تتقون، هذه الغاية. وقال في رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم رمضان ليس هو الغاية، إنما هو وسيلة لتحصيل التقوى. ومن دخل في رمضان وصام يقول لك: الحمد لله صمنا، بلغنا رمضان وصمنا وانتهى الأمر، كأنه قد بلغ الغاية. أنا مهدت بهذا الموضوع لكي أدخل في موضوع الخطبة اليوم. أولا نفرق بين الوسيلة والغاية، حتى إذا وصلنا إلى الوسيلة وكانت بين أيدينا لا نعتبرها غاية وقد انتهت مهمتنا. وأنا أردت أن أتكلم عن المساجد. كثير من المسلمين اليوم يظنون بعد أن بنوا مسجدا أو عندهم مسجد أنهم قد حصلوا الغاية. خلاص، عندنا مسجد اشتريناه بكذا وكذا، عندنا مسجد كبير، عندنا كذا، عندنا كذا. هل وجود هذا المسجد هو الغاية؟ لا، ليس هو الغاية. ماذا بعد المسجد؟ ما هي رسالة المسجد؟ كيف نتعامل مع المسجد؟ هذه الغاية. ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي تعرفونها كلكم في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد موجودة لكن لا تدعوا مع الله أحدا. تحقيق لا إله إلا الله في المساجد هذه الغاية، لنفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا أتيت المسجد تكون غايتك الله عز وجل، عبادة الله عز وجل، ولا تشرك بالله في بيته، ولا تأتي ببدع في بيته، شيء لم يشرعه تأتي به في بيته، هذا كله لا يجوز. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأعراف، يبين الله عز وجل ما معنى عمارة المسجد. قال: إنما يعمر مساجد الله. وهنا بين قوسين، والكلمة غير موجودة في القرآن، لكن هذا هو الفهم الذي فهمه الصحابة: إنما يعمر مساجد الله، بين قوسين حقا. كلمة حقا هذه مهمة لفهم الآية. بعض الناس يفهم من الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية. هناك من يفهم أن إذا رأى إنسانا في المسجد دائما يقول: ها هو، ها هو الذي تكلم عنه الله عز وجل. ويستدل بعضهم بحديث ضعيف لا يصح، وهو: من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث غير صحيح. مفهوم الآية أنه الذي يعمر مساجد الله حقا، العمارة التي يريدها الله عز وجل، هو من اتصف بهذه الصفات: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أولا إيمان بالله، لأنه لا ينفع العمل دون إيمان. لو جاء واحد مشرك ولا كذا يعمر المسجد دائما في المسجد، لا يقبل منه شيء. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، وذكر هنا الصلاة لأنها هي المقصود الأول تقريبا في المساجد، أنها تؤدى فيها الصلاة، ولذلك سميت مساجد يسجد فيها لله عز وجل. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وقارن الزكاة بالصلاة، لأن الإنسان، شوف مشروعية صلاة الجماعة في المسجد. نتصور لو لم تكن صلاة الجماعة مشروعة وكل واحد يصلي في بيته ولا توجد مساجد، لو كان الأمر كذلك، متى ستتعرف على إخوانك المحتاجين والفقراء؟ أين تراهم؟ في المسجد، تأتي إلى المسجد فترى إخوانك، هذا محتاج، هذا عنده حاجة، هذا كان، تحصل الألفة والمودة. لذلك قارن الصلاة بالزكاة، فتعرف لمن تؤدي زكاتك وصدقاتك. إذن هذا المقصود من عمارة المساجد. فأيما مسجد ليست في هذه العمارة، وهي الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذكر الله عز وجل كما في الصحيحين: إنما جعلت هذه المساجد لذكر الله وقراءة القرآن، هذه المساجد جعلت لذلك. ولا يجوز أن تتخذ المساجد طرقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد ما عنده شيء يذهب في الطريق فيتخذ المسجد طريقا، يقول أروح للمسجد لعلي أجد إنسان ولك لا لا يتخذ المسجد طريقا. ولذلك هناك حديث عظيم في في في عند أبي داود في سننه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من مشى إلى المسجد فإنما حظه منه نيته. حظك من الذهاب للمسجد النية التي ذهبت بها. ما هي نيتك في هذا الذهاب للمسجد؟ ولذلك يعلق شارح أبي داود في عون المعبود يعلق على هذا الحديث العظيم يقول: وهنا بيان، يقول هنا بيان لضرورة إصلاح النية، إصلاح النية في الذهاب للمسجد. تصلح نيتك قبل أن تذهب للمسجد. لماذا أنا ذهب للمسجد؟ يقول: ولا يخالطه أو لا يخالط هذه النية، لا يخالطها شيء من أمور الدنيا كلقاء الأصحاب. واحد جاي للمسجد، جاي يصلي لكن عنده نية أن يلقى الأصحاب، يشرب الشاي، يعمل كذا. هذا يقول شارح سنن أبي داود في عون المعبود يقول: ولا يخالط ذلك شيئا من أمور الدنيا كلقاء الأصحاب، بل ينوي الذهاب إلى المسجد، ينوي الاعتكاف والانفراد للعبادة والتعلم، أن يتعلم خيرا ويعلمه. هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم إذا أتى المسجد، أن يصحح النية قبل أن يأتي للمسجد. ولذلك في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني والعراقي وغيرهما، حديث عظيم يقول: من غدا إلى المسجد يعني ذهب إلى المسجد، لا يريد إلا أن يعلم خيرا، أن يتعلم خيرا أو يعلمه. نيته في الذهاب إلى المسجد أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا، هذه النية. ماذا له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله أجر حاج تام حجته. هو أتى للمسجد بهذه النية فيعطيه الله هذا الأجر العظيم، فله أجر حاج تام حجته. عندك هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وعند أبي أمامة كذلك، حديث أبي أمامة في نفس السياق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر، يعني من توضأ وذهب إلى المسجد يريد الصلاة المكتوبة، يعني نيته أنه يريد الصلاة لا يريد شيئا آخر، قد أخلص النية لصلاة المكتوبة، تطهر وذهب إلى المسجد، فهو في الأجر كالحاج المحرم. فهو في الأجر كالحاج المحرم. فضل عظيم هذا. فلنصحح النية أيها الأخوة والأخوات، نصحح النية في الذهاب إلى المساجد، ولا تكون النية دنيوية أو الاجتماع على الأحاديث أو اللغو. وكثير هذا في مساجدنا، كثير اللغو في مساجدنا. يقول يزيد بن السائب، يقول: كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصبني رجل، يعني ضربه بالحصباء، يعني هذا من باب التنبيه وليس من باب الإيذاء، يعني حصى صغير رماه عليه حتى ينتبه إليه. قال: فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فأشار إلى رجلين وقال: ائتني بهما. كان هناك رجلان يتحدثان في المسجد. قال فأتيت بهما إليه فقال لهما قال من أين أنتما؟ شوف تثبت عمر رضي الله عنه، أراد أن يعرف من أين هما، فقال نحن من أهل الطائف. فقال والله لو كنتما من أهل البلد، يعني من المدينة، لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز رفع الصوت في المسجد إلا لمؤذن أو خطيب أو معلم، أما إذا دخلت المسجد فعليك بالسكينة والوقار كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فأتوا الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية أخرى قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تسرعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم وخرج إلى الصلاة فهو في صلاة منذ خروجه من بيته، فهو دخل في الصلاة فلا يشبك أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فقط عن تشبيك الأصابع، لو أتيت من بيتك تريد الصلاة لا تشبك أصابعك هكذا، لأن هذه الحركة لا تنبغي في الصلاة وأنت في الصلاة، فما بالك بمن يخرج إلى المسجد وهو يدخن وهو ينظر إلى النساء وهو يعبث وهو، فما بالك بهذا؟ إذا كان فقط تشبيك الأصابع وأنت آت إلى المسجد للصلاة لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولذلك نجد تعظيم المساجد في قول الله عز وجل نحن يجب أن نحمد الله عز وجل أن أذن لنا في ذكره، أذن لنا في ذكره، تذكر هذه النعمة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تلهيهم. المقصود كلمة أذن الله أن ترفع. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله سبحانه وتعالى نهى عن اللغو في المساجد، هو يفهم الآية هكذا أن ترفع، وليس معنى ترفع أن تصير مرفوعة. بعض الناس كما قلت لكم همهم فقط أن يكون المسجد يعني صومعته عالية ويكون يعني كبيرا، هذه ليست هي الغاية. وترفع في الآية ليس هذا معناها. ابن عباس حبر الأمة يقول معنى ذلك أنه لا يجوز اللغو في المساجد، والحسن البصري يقول ترفع يعني تعظم. ما معنى أن يكون المسجد بملايين وكبير يسع الملايين وقد أنفقت عليه الملايين وبعد ذلك تجد المسجد فيه البدع وفيه اللغط وفيه اللغو وفيه الكلام في الدنيا وليس فيه تعليم وليس فيه، ما معنى، أي معنى لهذا البنيان؟ هل هو المقصود من قوله تعالى أن ترفع؟ لا، ويذكر فيها اسمه، قالوا يذكر فيها اسمه يعني يقرأ في هذه المساجد القرآن الكريم. الأصل في المساجد أن تدخل إما صلاة أو قراءة قرآن، هذا هو الأصل، وليست المساجد للاجتماعات في الكلام والتحدث في الكلام الفارغ وكلام الدنيا وكلام يعني التجارات والأمور، هذه المسجد ينزه عن ذلك. أنت تدخل لأي مؤسسة فإنك تحترم قوانين هذه المؤسسة، يقول لك هناك قانون لهذه المؤسسة، لو خالفت تعاقب، لكن إذا دخلت المسجد تفعل ما تشاء، تفعل ما تشاء في المسجد، أصبح مسرحا للعب واللغو واللغط في المساجد، أصبحت هكذا، لأن تعظيم شعائر الله غاب من قلوب الناس. كما يقول الله عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والذي لا يعظم شعائر الله فقلبه فراغ من تقوى الله عز وجل. تدخل لازم أن تحس بالهيبة في بيت الله، بيت هذا بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، تحس بالهيبة وتلبس اللباس اللائق. كثير من الناس يدخل المسجد كما اتفق، لو ذهب إلى حفل أو ذهب لزيارة مسؤول للبس أحسن ثيابه، لكن إذا دخل المسجد يقول لك مسجد خلاص، يدخل كما اتفق. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين. الصحابة كانوا فقراء، ليس عندهم كل واحد منهم يملك ثوب واحد، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يقول: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين، فإن الله عز وجل أحق من يتجمل له. أنت تصلي تتجمل لله عز وجل، وهو معنى خذوا زينتكم عند كل مسجد، تلبس أحسن ثيابك وتتعطر وتأتي المسجد والسواك لكي تناجي ربك سبحانه وتعالى. هذا غاب عن الناس، غاب عن الناس، ولا تجده إلا يوم العيد. يوم العيد يأتي ما شاء الله لابس اللباس، كل مسجد أي كل صلاة، في كل صلاة لو استطعت أن تلبس اللباس الذي يليق بالوقوف أمام الله عز وجل فذلك الحري بك أن تفعل وتصلي. ويجب أن تنزه المساجد عن الروائح الكريهة. نسأل الله أن يهدي المدخنين. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا، وفي رواية من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة شجرة خبيثة، وكذلك سماها عمر رضي الله عنه، قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وكان عمر رضي الله عنه يقول كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحه من إنسان، يعني إذا وجد ريح بصل أو ثوم أو ريح كريهة من إنسان في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به فيخرج من المسجد إلى البقيع. هل النبي صلى الله عليه وسلم ليس رحيما بالناس؟ بلى ورب الكعبة، هو أرحم من خلق الله عز وجل، ولكن هذا تعظيم لبيوت الله سبحانه وتعالى. أنت أخي في الله وأحبك في الله، ولكن عظم بيوت الله، لا تأتي برائحتك النتنة التي تؤذي بها الناس وتؤذي بها الملائكة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه الناس أو ابن آدم، يتأذى من ذلك، ومما يؤذي كذلك هذه الهواتف التي عمت بها البلوى والله المستعان. فكم يتكلم الأئمة وكم يتكلم الناس، فتجد من يدخل بهاتفه وتبدأ تسمع في النغمات. ينزه المسجد عن ذلك. لو حصل مرة خطأ أو شيء ما فيش مشكلة، لكن كل مرة يحصل هذا، كل يوم ضروري نسمع. يا أخي اتق الله حتى في هذه الرنة التي تعملها في جوالك، خليها طبيعية، ما تعمل ولا يعملون مقاطع، الله المستعان، مقاطع موسيقية ونغمات وكذا، يفسد على الناس صلاتهم ويفسد على الناس خشوعهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في مسجده، كان معتكفا في المسجد، فسمع الصحابة يقرؤون القرآن ويجهرون به، فرفع الستور صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ألا إن كلكم مناج ربه، كل واحد منكم يناجي الله عز وجل، ألا فلا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن رفع الصوت بقراءة القرآن. واحد جالس يقرأ القرآن وواحد يصلي، وهذا يقرأ القرآن بصوت مرتفع، أو الذي يصلي يقرأ بصوت مرتفع، فهذا يشوش على هذا وهذا يشوش على هذا. هم في عبادة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. فكيف لو كان الإنسان يصلي أو يقرأ القرآن ويأتي واحد يجهر ليس بالقراءة، إنما يجهر بالكلام، باللغو والكلام والأمور هذه كما نراه. أيها الأخوة، علينا أن نعيد حساباتنا فيما يخص مساجد الله عز وجل. نتأدب مع مساجد الله. قالت عائشة رضي الله عنها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في القبائل، وأن تنظف وتطيب. هذا الذي أمر به. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: قال لرجل يريد أن يبني مسجدا، قال له: أكن الناس من المطر والحر والبرد، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ليس المقصود بناء المساجد هو تزويقها وزخرفتها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وكلامه رضي الله عنه يدل على أنه سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تزويقها ولا يجوز زخرفتها. كلام عمر رضي الله عنه واضح، قال: أكن الناس من المطر، اجعل هذا المسجد نظيفا مطيبا لا يؤذي المطر المصلين ولا الحر ولا البرد، وإياك أن تحمر، يعني أن تصبغ، تحمر يعني بالألوان، وتصفر يعني باللون الأصفر، فتفتن الناس. شو الحكمة؟ فتفتن الناس، لأن الغاية هي عبادة الله عز وجل وتقوى الله عز وجل ورضا الله عز وجل، أسأل الله أن يرضى عنا، وليست الغاية هي أن نحمر ونصفر ونفتن الناس. نسأل الله عز وجل يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. Es geht in dieser Predigt um das richtige Verhalten in der Moschee. Also die Regeln der Moschee für jeden Muslim. Allah sagt: Und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Sure 72, Ayah 18. Und sagt subhanahu wa ta'ala: In Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt wird, ihn preisen darin am Morgen und am Abend Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken. Sure 24, Ayah 36. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, O Kinder Adams, legt euren Schmuck, und Schmuck in dieser Eier heißt schöne Kleidung. Legt euren Schmuck, das heißt schöne Kleidung, bei jeder Gebetsstätte an. Surah 7, Ayah 31. In Sahih al-Bukhari und Muslim steht, wer Knoblauch oder Zwiebeln gegessen hat, darf nicht in unsere Moschee kommen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Denn es ist abscheulich für die Engel wie für die Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, jeden hinausgehen zu lassen, bei dem dem üblen Geruch der Zwiebel und Knoblauch festgestellt wurde, sagt Umar ibn Khattab radiallahu anhu, wie im Bukhari. Bei Muslim, Sahih Muslim, das ist eine Sache, die mit Freitag zu tun hat. Wer freitags in die Moschee kommt und der Imam hält die Predigt, der soll 2 Rak'a beten, bevor er sich hinsetzt. Bei Ahmed und anderen ist der Verbot von Lautlesen vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Lautlesen des Korans, wenn viele in der Moschee sind und jeder liest, die dürfen nicht laut lesen, damit sie sich nicht einander stören. Und natürlich das Problem in diesen Jahren oder vor einigen Jahren bis jetzt ist das Handy. Das ist wirklich eine sehr störende Sache. Allah sagt, gewiss Allahs Gebetsstätte bevölkern nur, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das heißt, wer wirklich in die Moschee kommt, der soll sich so verhalten. An Allah und an den jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten, die Abgabe entrichtet und niemanden außer Allah fürchtet. Diese aber werden vielleicht zu den Rechtgeleiteten gehören. Nur wer sich so verhält in der Moschee. Allah sagt, und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht der Herzen herrührt. In Bukhari sagt Umar radiallahu anhu zu einem Mann, der eine Moschee baute, baue eine Moschee, die Schutz vor Regen bietet und Kälte. Und fang ja nicht an mit Verzieren und alles bunt machen, denn so lenkst du die Menschen ab. Das heißt, die Leute, die in die Moschee kommen. Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer in die Moschee kommt und seine Absicht ist nur etwas Gutes zu lernen oder das Gute beizubringen, dessen Belohnung ist wie die eines Pilgerfahrtverrichters. Jemand, der Pilgerfahrt Hajj gemacht hat, der kriegt diese Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'Allah azza wa jalla mustami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma ansur al-Islam wa al-Muslimin wa ali fadl kalimat al-haq wa al-din. Allahumma ansur al-Islam fi kulli makan ya rabbil alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Syria. Allahumma rafa' anhum al-bala' ya rabbil alamin. Wa ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbil alamin. Allahumma ansur al-Islam fi kulli makan. Allahumma rudd lil-muslimina 'izzatahum ya rabbil alamin. Innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma la tad' lana dhanban illa ghafartahu wa la maridan illa shafaytahu. ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا